الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحبس وجرنا سورة نساء تفسير كذي وحنا ندم بيس منافقين تك هذا الكودي مذبذبين بين ذلك لا إله ولا ولا إله ولا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. ودرسي وراك حرنت هاي يعني آيدان يكون قدم بين المنافقين ترى هلا وحيله كريمة يا دومدي يسمون من انت عه إن قالنا كي عشان حرير يا أولياء وإلى صاحبان وأسرار المسلمين تا أم جيان أرنكاس والغرابة سورة آل عمران وقصة مرني لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه. القصب صمر يا أيها الذين آمنوا بدك مؤمنين تعالوا وطلمان تعال صفة بعض إيمانك اللوغي يريه لا تتخذ الكافرين دعوها كي يرانين وكسم يسنين أولياء قعروا يحرير من دون المؤمنين. مؤمنين تكسكين أي يحرير دعوها لي يرانين ومسلمين تسلك إذا أول موجين يسير أي يجي على صاحب يسير يعني وقار إن معامل ونحمر مسلم يقال نوى لا معامل هذا يهود حموك القطي بل وحموك الدين سيح مربلاتي سؤلين تاسر لك ما هذا معامل هذا وماشي هذي لكن حرير مسلم كسرتي سوء بحليس وقلق على الموجين ستاسة للدين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين دعوة كسما يسننا في يالنين أولياء كالقع الحرير من دون المؤمنين. مؤمنين تكسفين أبا المؤمن كسرت عن أبحلين وأن سلاء لصاحبين دعك لصاحبين أتريدون موحدون إيسان أن تجعلوا لله الله إن أدو ياشان عليكم دشينا سلطانا حجا مبينا عد وإلا إذا كنت أقبائي وهذا إذا كنت عذابه وأتي عدد آخرين إلى سورة آل عمران ويحذركم الله نفسه الله الأختم إلا إذا نفتي سيدك ودك يا أقبائي بلاي إن يكون عضو هذا سياسي يشين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلى حجز حكم أهم وحقما ملا. أتريدون موحدون إسان مسلمو أن تجعلوا لله إلهي إن أدوي أشان عليكم كركين سلطانا مبينا حجئي قرعب إن أدوي أشان ميدون إسان أرداسي عن أرنس عنائما. إن المنافقين منافقين تنمن كاس ليرادو او اسلام كينا صامو جينه قال لنا قرسنه في الدرك الاسفل في الدرك يدرك لبابا ان الرياضه دالك يلا كردغه لو قرب في الدرك الاسفل وطبقها هاس من النار هلك سفغلين نارته على والله سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقصود دواء كاس الرئيسي دواء قوها صيبر كجرا وعلى وحكة كرية يا مارتي كسو بحي كور كوري يا وحو مارتي كبحي عرم يا بلاي لن هل كاس مارك كجرا ما دام ايه ايسان مالا خاعن ومسلم خالصا ايسان اهين دارا عدنا ايسان اهين خالص الى رب المالات ودحين ايه ان المنافقين منافقين في الدرك الأسفل من النار درك والدبقة وها أساسا نارتا أي قيامة المؤبى المرينة وقال كيواكا عقوبة بذيهم ولم تجد لهم أمهل يسيد منافقين تنصيرا وحوهيلية وقرقارة وعذابك إلهي كقبت ما يسيد وحكبه يا عذاب كاس مجر ولن تجد لهم للمنافقين ما يريسد نصيرا وحو قرقار أهيلية ووحو كجران عذاب كبئية كب سوطبئية. لكن إلهي محرسي سوى واسع طوب الله فر اكتس قالك عدائي منافق إيا مؤمن مفقدوا عسيان لي ما هذا إلهي بارك ألبابك طوبة محر إلى مارتي لقرقاره وقت إلهي أطلق علي وراح الحق يكسر بحضه أما قفك أسان مركز روحي سوى قارن لونت مركز رماغ بلاي علامات خاص مركز ماذين قرأ أسان مرني. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن في العارة كلا مركو أركي ما الله بحسن يسجرين ويرادها عن إسليبي وما أخبره. ولا الذين يموتون وهم كفار وقالوا نرى كل انتنا أيغنا تبلغ ما أخبره إيه قرأ المركة حق صباحه أو وقتي وحرمي مجرد قص إلا الذين تابوا عذاب كاسة مكلايهين هل كاسة قليان إلا الذين تابوا تتكك التوبت كياني أو كسو اللابتي حمانتي أي كجرين إلهي وصل اللابتي توبت معنى رجوعه حمانتي أكو جرتي وأنا كسو اللابتي توبت شروط إلى ذهي إنو قفكو دنبي أو كجر مركا كفوقه إنو كان الداموضه وشرد قلبات إنو بقى صدى وليس مسؤول هذا طوبة نصوحة صلصة نغانية هذه حقوق آذانا يكون جلتلين أسكبهي أما قفك وعافس ويديسه إلا الذين تابوا هو أدوية كتابات كان موبية وأصلحوا عمل كودنا هقاجية أول أي هلاية واعتصموا بالله إلهنا عبصري وإله كتاب كيسي هي سنة النبي محمد كدقين واعتصموا بحمد الله جميعا وصامرنا وأخلصوا دينهم لله دين كودنا إلهي وخالص يا لي وأن قدر وح شرك يرياء يستصص منه خالص لعمل كودك الليقان. إلا الذين تابوا قوة طلبت كان موجية قوة طلبت كان أي عذاب كاسي كجريان لكن قوة طلبت كان عذاب كوكبت بعدين وأصلحوا هجاجيا أو الهراء الفساديا واعتصموا بالله إلهنا ما رتقوا وصدي وإله حرق سكوا لقي دينك سكوا لقمي وأخلصوا دينهم لله دين كودن إلهي أسافي يالي وأن قدر شرك استسس الرياء عمل كود خالص بكدقان. فأولئك قواس توبت كاني عمل كودي وناجيي إلهي كدق حرقيسة دين كود مارت إلهي أخالص يالي مع المؤمنين مؤمنين تلجران ومع ريهم وقيامة تتكاس على قدره. فأولئك مع المؤمنين مؤمنين تمع ريهم وسوف يؤتي الله ألنا واسين دونا المؤمنين أجرا أبال بارسين دونا إيا ثواب إيا أجر عظيما وين. فأولئك مع المؤمنين قواس نصوى الشيء طبط كان المؤمنين تلجران ملعسقاتين وسوف يؤتي الله المؤمنين مؤمنين تإلهي مرضا بأيوسيد دونا وآخرة أجرا عظيما أبال وين. ما يفعل الله بعذابكم عذابك إن ألم حوك فليا وكسامين يا إن شكرتم هذا إلهي أبن مهدسان وشكرسان نعمين كوديسيي وآمنتم هذا الرميسان وإن الذي يرمي محو عذابك إلهي كفري حكم فري مرة ما يفعل الله بعذابكم عذابك إن الله محو كفري إن شكرتم وآمنتم هذا إلهي كشكرسان نعمت الإيديسيي وفرها بدن هذا إلهي كشكرسان هذا نعات رميسان وكان الله وهذا شاكرا الله كشكريا ضدك وناق السماية وعمل قوذية راي وحفر بضن بل لغو بدل ثواب فر بضن بل سينا يا عليمن هدنا إلهي وأوجيهاي وحاص أي مارت لي مادين إلهي بكور قبا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما لا يحب الله الله مجعل الجهر بالسوء حمانت إلا وطراقه من القول هبل هذا الحمارة وفسقية فجورة إلهي مجعل إن بناك لكيان الله دواقه إلا من ظلمه قفل الدوء لقدر يستموه قفل الدوء لقدر يستموه إدي قدر يستموه وحفش يضحكوا ليه ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض حمان تمرك إلا لجهره إلهي مؤقر معاصرة يعني غفكي سمعين أيها غاسوا سمعين أيها وصورة قال إن ما ارتفقت إلهي كتابتك يا ناسي هذا يبقى صبر ري كفر يا شركي وأدنبت أواوي هذا يلا يسأل الله عبته إلهي وكأقبل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف قافان وقال لماذا كتغان وإلهي اسكوا ديبان ولا أقبل لكن غفكي حمانت الله جهر مسلم بهنه غفك أسبوع غبي سخطره نبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح وحكيري كل أمتي معافا إلا المجاهرين أمتي يقول أولا عفيي إلا كوى لجهر حمانت بهم نبقى وعليه إلتا سقفا الدليل دلك سأدلون ما كبائل الذنوب ولو موبقات انت سقفا الدليل ليه وكفانا ولا الجهر طب لا يكزي ريستي وحسن سمعي واتمتي وحسن المشيغة يا وكو عيب غري لو ما كشفين هذا محاسب كشفين ما سكتها ودكين محاول الجهر يسا حمانتا وحاول كتسين يسا منك غفكاس وحمارة وكحشانة إليس الجري إذا لم تستحي فاسمع ما شيء طبعا هذا وحبك حشانة وحرمت السماء إنا ملك كفانتي حمانتي يعني مارتي أول حاران تأهد إنا هذا نبناك سؤال لقتي وآد دم بقومه لا يحب الله ألا مجعل الجهر من بالسوء حمانت إلا للجهر من القول هذا هذا هي فعل اعتقاد من الله مقدرة لكن هذا كنت بضن وقارا يعني هذا كابتك قارا وقف قرانا لكن فعل كأموجين هي مرات قاركود فعل حمانا دون موجي قفك فعل كاس الله خبرا اعتقاد وقلبي كويسته واسيرا خلاصنا عزيمة دو قارا دو أنستد أصنع الله خبرا لا يحب الله الجهر بالسوء حمان إلا جهر الله مجعل أدوس إلهي جعله المكره لك معها وذنبي وين من القول هذا الفعل اعتقاد واسكمد إلا من ظلم قفل الدردر يستموغية وقفل سأسه وشيئا كرا وإلهي قيستي وحمانة وعليه كرا وحاسة ليه السمائي إدي وحقق بك وكان الله الله هذا سميعا الله مغلق بدن وح الله الله هذا الله عليما هدنك علم بدن إن تبدو خيرا وناك هداد موجسان أو تخفوه أما وناك هداد قرسان أو تعفو عن سوء أما حمان أدسك عفسان فإن الله الله كان هذا عفوا الله عفين بدن قديرا أو أولئنا وحفير هذه وناجي أد موجسد إلا حوان الله موجيه لما أقدر يسمى وناجي بأسوان موجسة برناك سؤال اكتب خير كي يوي أسمين يسي أما واقر ستهاسا خير كي أسمى يسي أما غف إلا تكو أسمى يسي حوانا استعب يسي إلهي وكامل مريض إن تبدو خيرا خير هذا موجسان أو برناك سؤال اكتب أصلا لم تديدنا مركا خير كبالاك صالح حمان دا لديدنا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم سماه فاحشة اللي فاقته تتجعله العذاب ومجتمع مسلم كاه إن حمانتو كفافتو جعلية إلا غفك أسأل دو حنية وجعلية دكتر إن لحم هذا إبليس هذا سوى حرارة كمبهن دكتر إنه حرارة كسارن هذا والله رب النغذة قفك في عنالك الغرباء دكتر إنه في عنابة والله قال الله مرحبوك مسعظة إن تبدو خيرا ولا غداد موجسان أو تخفوه أما وناقي أبهاس وقرسان أو صنو الجنين أو تعفو عن سوء أما حمانتي با اسكع في السين أبو أولا أغفكي اسكع في السين حمانتي بو سمائي فإن الله ألا كان هذا عفوا ألا عفين بدا وأدو مجي سواح بدا هو عفيا أو حماني سمائيا أدو أدو أدو أدو أدو إنا هو عفيس أليه كأبو ركوان قدير عندنا أولا نبي حديث صحيح وقيري ما نقص مال من صدقة صدقة حول من نقصان يسر صدقة إلا بحيي بدر كذا يكون من نقصان يسر ولا زاد الله عبدا بعفو إلا عزا قف أدام وقف كلاسك عفية عز مولي يحكى ومكر إياه لدنا وما إيمانه لكن أنا وعن غانا غفت هذه غف وحكو السمايه إنه كأرسد هدوسة كأرسد من رغم وعلى ودقن من قامارتي أتكي سمقه سكرة بل لي تاسمك معهن وحفي عن نبو إيري ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب شديد غبيرة ومنك أعمال شرعية منك تتكبرين لك الدعوة وكأتك هذا لكن منك أرقوى منك نفتي سعيلية مركو عنوه وصول مرة والكاذبين الغيرة والعافين عن الناس سورة الإمرار صول مرة تتكبرين عرب اسكو قرية وعرب وقبو اسكو بختينا يا كم فرنا يغفتي وصوه وصبين وانا استعافي والعافين عن الناس تواتيمك أو تعفو عن سوئهم وانت القسمين ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور أو أكوبا لأنت قفت أن حمانت قسمي قسمي سيد وجزاء سيئة مثلها لكن حكفي عن فمن عفا وأصلح أجره على الله ناس كعفي سيد وإلهي أكعب المريو إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا إلى نظير رميا ووعيد عبد ودارتي قالوا رميسي رسول كودي كلية ورسول شكرت بينيسي مات اليهودي النصارى قرأوا الواحد الرميسي نبي قودي كلية نبي كور رأيي أما كوي كسي الرأي مر رمي يهود أنبياء كور رأيسي وديني يهود يقدم بي نصارى كور رأيي وديني يقدم بينا وديني إن نبي محمد الرمي يهودي النصارى وردوا وديني دين ما يسعي الديدان نبي قوليها رأي الرمي وحركة مجنة مرة ديسان رميني محمد ويسوق قاري حير شرعاني أيوما كان كل مريم وحاب بدا شيء شرعاني النبي حديث صلى الله عليه وسلم أيو وقت قيدي وقت ماضي حتى واحد جوغ النبي قال إنه رميان وخصبيين وانا ويان كسا مرني سورة البقرة آخر كيدي آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله هل قصب سوى مرني لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأضعنا إن الذين كوا يكفرون ككفريي بالله ألا ورسله رسول شيسا كفار بالله ورسوله ذلك على نسيه هو النوع حاسة ويريدون دينيه أن يفرقوا إن كربحيان وكاساران بين الله ورسوله إلهي رسول شيسا إن كاساران إيمان كو كاساران الربان وكان ويقولون وحليهم نؤمن ببعض قال أنبياء كم يا ربانينا ونكفر ببعض قال روك كفرنا تسلي ويريدون وحربا أن يتخذوا بين ذلك هم انتاس يبين انتاس إنك يشان سبيلا وضع كذي روانك سميستان تاسم الخمس عانس إن الذين يكفرون بالله ورسله هو إله رسوش سبانيه ويريدون دونيه أن يفرقوا بين الله ورسله وحيها لا نفرق بين أحد من رسله إن سكرا سارم أنبياء الله مدهرة يمدحة يمدنبة ضمان يولى الرمية هذا هو تفريقية يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله وأكل بحيان وأكل سارين أو إرادة يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض كان كريه الرومان إنا وكما قال إني ويريدون وحين الدونيان أن يتخذوا بين ذلك أرنكاس إني سميستان سبيلا وضع أولئك كواس هم أيضا الكافرون حقا وقال طبعه قال خالص أول أو أن أهين هو شكير يحجر حقا بلغو أتكي أولئك هم الكافرون حقا كواس أيضا قال طبعه أو ما دام أي رسوش إلهي كالسارين أيضا قال طبعه واعتدنا وحن ديارنا للكافرين قالوا عذابا بارو ديارنا مهينا أو إهانيسته عذاب إهانيسته دلئة سيدا أيها مارتي وحكى سارين بأيغنا سلاس عذابك لو قرنه سيدا إلهي أيها كفريان إيا رسوشيسي كفر قاس وحدة دمينيان إخابكس واعتدنا وحن ديارنا للكافرين قالوا عذابا مهينا عذاب إهانيسته بانو ديارنا والذين آمنوا بالله ورسله وكوي كسر جيرم وصحيحا إن الذين يكفرون بالله ورسله كوان والذين آمنوا بالله ورسله ماشي كيرا بين يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ولم يفرقوا بين أحد من رسله عكس وكل إن والذين كوا آمنوا رميين بالله الله ورسله رسوشي سألنا الرميين ولم يفرقوا عن كرسار بين أحد منهم أحد كم من الرسوش ما كرسار بماني ولا الرميين قارنا من الرميين قارنا من بين تفريق وكاس تفريق وحوانا ترادي هذا الموحوان وقال هذا الموحوان وقال إنا حوى السيسي إنا حوى الديدد ولا يقان لكن كما هو قضية كما هو رأسية تفرق سما تفرق واسلا لما المسلم كان على الربع مظهر مدن بابا رسوش إلهية لمن هو الرماية كتبت إلهية لمن هو الرماية ملائكة إلهية لمن هو الرماية آخرة الرماية قضاء قدرت على الرماية فهو السر بر لمن يلاه والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا أن كسار بين أحد أحد منهم كم من الرسوش إلهي أولئك كواس سوف يؤتيهم أجورهم أجر قوذب إلهي سينا أجر قوذب حيائي وجمع الله المرنين وأنا وحلي واعتدنا للكافرين عذابا مهينا أبا البرنت وزمه وأنا أبا المرنت وما دام أي وحرميان وإلا جربي إلي ماذا أولئك سوف يؤتيهم الله مرد مصيدنا قيامة آخرة أجورهم أبا المرين تودي الرميان إلهي رسوشيسي وكان الله الله غفورا الله دافد بدا إدي أطابت كانت رحيما هدرا نحرسا يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة أهل كتابكم أنبياء ذي هره qoladii soo gaartay horena u soo maray suuratu baqara inay weydiiyeen waxyaalo badan oo mucjizaada mucjizaadkaas faraha badan in la tusay oo loo keenay oo dalabkii ay dalbadeen laga yeelay maadaama dalabkii laga yeelay iyagana waxaa la rabay in laga helo wixii mucjizada loo dalbay waa diiday waxaan soo marnay in malab manni iyo salwo lagu soo dejiyey anzalnaa calayhim lmanna wasalwa wadalalnaa calayhim lghamaam daru in loo hareeyey markii tiya ku dhacay waxaan soo maray baddi in loo kala dilaaciyey waxaan soo maray in maaragtay biyo la siiyey qolo walba in maaragtay dhagax inta ku dhifa la yidhi nebi muuse inay qolo walba ka cabtay biyihii waxyaalo fara badan ayaa maaragtay ilaahay uu siiyey oo nicam aba ku gaaloobay nebigu marka waxaa lagu sabarsiinayaa ahlu kitaabku waxaa leeyahay wixii ay rusushooda hore weydiiyeen unbay maaragtay ku weydiinayaan ka badan maaha wax ka daranay weydiiyeen nebi muuse oo wax ila ilaahay na tus marka horeotii la maqalsiiyey hadalkii alle wax yidhahda maya ma ku qarana taas waxaan rabnaa inaad kafool kafool indhaad na saaris oo tii akhaytumu sayxa ama rajul yas'aluka waxay ku weydiinayaa nebi maxamedow ahlulkitaab kuwa kitaabka la siiyey an tunazila calayhim inaad dushooda kusoo dejisid kitaaban warqad min asamaai oo nebi maxamedaan soo diray warqad ah oo ilaahay ka socon saasay ku weydiisanaya ayaa iska dalban yas'aluka waxay ku weydiinayaan ahlulkitaab kuwa kitaabka la siiyey an tunazila calayhim dushooda inaad kusoo dejisid kitaaban min asamaa kitaab qoraal ah xagga kore inaad uga soo dejisid faqad sa'aluu muusaa nabiyullaahi muuse waxay weydiisteen akbara min daalika su-aashaada mid ka weyn oo maxay ahaad faqaaluu waxay yidhaahdeen arina allaaha allana tusi jaaratan kafool kafool cayaanan indhaha noo saar sabab ma rabna iyo cod faqaaluu arina allaaha jaharatan allana tusi jaharatan noo tusi cayaan faakhadatum waxaa qabatay assayxatu assaaciqatu qayraa qabatay bidulmihim dardaradoodii ay nebiga weydiiyeen wax anshaxxumo ah oo maaragtay edabdarro ah bay ku qabatay waati nabiyullaahi muuse ilaahay ka dalbaday ka baryey in uu maaragtay usoo noolaayo oo waxay leeyihiin maaragtay adaa dilay waa nimankuu doorteen khiyaart ahaa wakhtaara muusa qawmahu sabciina rajulan limiiqaatina dadkii munaajaadka alla loo warey ahay oo dadka ugu fiicnaay doorka ahaa saasay yidhahdeen markii hadalkii la maqalsiiyey waxay yidhahdeen anagu hadal ma rabneen arina allaha jaharatan marka faakhadatum assaaciqatu waxaa qabatay qaylo iyo jac saaciqa waxaa la yidhahdaa hankarka markuu dhacayo raqaqacdaas hadda kumandas waxaa la yidhahda saaciqa sooma qayliya sooma dhaha waxaas waa saaciqada qayladaasaa qabatay oo malaa'igtii baa ku qaylisay bidulmihim dardaradoodii iyo kibirkoodii iyo duqyaankoodii iyo cinaadkoodii waxaan kusoo marnay suuratu baqara waid qultum yaa muusaa lan nu'mina laka xataa nara allaha jaaratan makuu rubayna na yihahda ilaa aalana tusi jaaratan faakhadatum saaciqatu wa antum tanduruun adigoo fiirinaya uma bacatnaakum min bacdi mawtikum lacallakum tashkuruun bal reer binu saaa waxaa tusaana dadkii dhintaa haddana loo soo nooleeyey nabiyullaahi muuse markii la nooleeyey sideedii ka yihin haddana wax kale ku dhaqaaqay waa dad marka laga aynaaday oo xagga qalbiga ka kharriban yihiin iyo fidrada waa nasakhan yihiin faqad sa'aluu muusa akbara min dalika faqaaluu arina allaha jaaratan faakhadatumu saaciqatu bidulmihim uma ittakhaduu lcijla dibigii bay ka samaysteen min bacdi maa jaa'atum lbayinaat mucjizaadkii cadcadaa markay u yimaadeen kadib bay dibigii ilaah ka dhigteen oo markii uu nabi muuse aaday kitaabka inuu soo qaato oo walaalkiisa haaruun uga tegay baa saamiri inuu leeraa u yimid markaasuu dibi intuu u sameeyey oo wax ku marmariyey uu codka ka dibi dhawaaqa ku hayo markaasuu yidhi nabi muuse ilaahay waa iloobay fanasiya muusa waa kala marka halkaa markuu soo laabtay nabiyullaahi muuse oo uu arkay nimanku waxay sameeyeen alwaaxdii iyo tawadu tuuray markaasuu walaalkiis ku dhegay oo yidhi dadkan kaaga tega aaw markaasuu inaha xaraan dadkan waxba waa uga diideen waa u sheegaanay waxaan ku arki doonaa suuratu acraaf iyo suuratu daahai ee noogu imaan doontaa marka ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha ilaah noo sabay ilah sida dadkan ilaahay uleeyihiin waa markii badda ka soo baxeen oo cadowgoodii fircoon la halaagay wuxuu leeyay innakum qawmun tajhaluun dad jaahiliin aatiin uma ittakhadu lcijla dibigiiba ilaah ka dhigteen min bacdi maa jaa'atum lbayinaat markii mucjizaadkii u yimaadeen oo ay garteen markaa kabacdi bay dibigii ilaah ka dhigteen facafawna can dalik ilaahay wuxuu leeyay waa iska cafinay ayagoo jariimadaas galay oo ilaahay khayrkiis caabuday weliba dibi bay haddana iska cafiyeen facafawna can dalika wa aataynaa muusaa nabi muuse waxaan siinay sulطaanan xujo mubiinan cad kitaab iyo marka waxbaa la siiyey wa rafacnaa fawqahum dushooda waxaan qaadnay atuura buurtii bimiihaaqihim si ballan looga qaado waid nataqna aljabala fawqahum ka'annahu dhulla buurtii inta la soo fujiyey baa la kor keenay markaasa la khuduu maa ataynaakum biquwatin wax kale adigu wax kuma qaadanaysiine xoog ku qaatay iyo khasab walaysan dulayna barye iyo maleh dad maaragtay laga quustay markaas ay yeelaan marka laga qaaday buurta haddana waa siyeeda si la yeelama wa rafacnaa fawqahum dushooda waxaan kor u qaadnay atuura buurtii bimiihaaqihim ballankii maaragtay lagu qabtay oo towraad inay qaataan oo ay ku dhaqmaan khuduu maa aataynaakum biquwatin waadkuruu maa fiihi lacallakum tattaquun sidaasaa la kitaabkan ku dhaqma kabacdi marka waa ka tageen wa qulnaa lahum waxaan ku nidhi udkhuluu lbaaba sujadan albaabka baytulmaqdis gala adinkoo sujuudsan oo nimankaa meesha haysta inta la dagaalantiin waa inaa maaragtay baytulmaqdis furatiin suuratu baqara ku soo marnay marka waa cabsadeen suuratu maidana noogu imaan doontaa laba nin oo wanaagsan qaala rajulaani min aladiina yakhaafuuna ancama allahu calayhim idkhuluu calayhim lbaab faidaa dakhaltum fa innakum ghaalibuun wa cala allahi fatawakkalu laba ninaa marka usoo baxday oo maaragtay ciidankii hogaamisay waa la furtay magaaladii hadalladiina waa soo maray markii la yidhi adinkoo sujuudsan gala sii ay ku bedeleen fabadala aladiina dalamuu qawlan qayra aladii qiila lahum oo sujuuddii laga rabo wejiga dabada ayay ku socday gale hadalkii la yidhi maaragtay noo dhaaf waxay yidhaahdeen xabatun fii shacar xabad badanaa rabnaa annagu haashayiisa mara wa qulnaa lahum waxaan ku nidhi udkhulu lbaaba albaabka maaragtay magaalada gala baytulmaqdis sujadan adinkoo sujuudsan marka mukhaalafay sameeyeen amarkii oo qowlkii iyo ficilkii labadiiba waa bedeleen wa qulnaa lahum waxaan kaloo ku nidhi laa tacduu fi sabti sabtiga ugaarashadiisa ha ku xadgudbinina maalinta sabtida ah ha ugaaranina oo kalluunka ha qabsanina maalintaas ayna wax noogu imaan doontaa qaybna aan soo marnay walaqad calimtum aladiina actadaw minkum fi sabti faqulnaa lahum kunuu qiradatan khaasiin suuratu lacraaf waxaan ugu tegi doonaa wasaluhum can alqaryati alatii kaanat xaadirata albaxri id yacduuna fi sabti id ta'tiihim xiitaanuhum yowma sabti shuraac maalinta sabtiga banaan ku imaana xaabtu imaana kalu maalinta kalena male marka tii xoolada sameeyey oo godad iyo dee wax u jeexaan ay sabtigii marka soo gashay xaddi ka qaateen ay yidhaahnow sabti ma ogaasan xaaladaas waqulnaa allahum waxaan ku nidhi laa tacduu fi sabti sabtiga ha ku xadgudbinina ha ugaarsanina oo arrintaas ilaaliya waxaas la idinka xarimay waakhadnaa minhum waxaan ku qabanay reer bani israa'iil miihaaqan ballan qaliidan oo adag marka waa khilaafeen xeelay sameeyeen wixii ilaahay ka reecday waa maaragtay kama aysan reetoomin waa ugaarsadeen sabtigii فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف ذنوبت مركا أي سمايان بان روشيغ فبما نقضهم فبسبب نقضهم بريتان كودا أي بريان ميثاقهم بالله إلهي أولاق علي أو توراد إنا كل أقمان إنا أنبياء راعان وكفرهم قال نمضينا بآيات الله إلهي آيات كيسا معجزات كلا تسي إي آيات كلا أو مارتين لا سودجي أي كفريان وقتلهم الأنبياء إي أنبياء أي دلان بغير حق حق دراء كل دلان إي قردراء وقولهم إي هذا الكوذي قلوبنا أنا قلبيال كان غلف ودبولينهم وحقل يمالي بل طبع الله عليها إلهي وضب قلبي قول وحقل ملك وخير ونال ولا دبولي بكفرهم قال لماذا سيوتي صلى الله دبولي قلبك فلا يؤمنون مر ما ينهيان إلا قليلا وحير بوغي وحير باكر ما ينهيان وكإسلامي انتو ربضي وأمارتي وقالوا بهم فبما نقضهم فبسبب نقضهم بريتانك أي بريان ميثاقهم بلنك إلهي أولاق علي وكفرهم بآيات الله يا إلهي آياتك سيكون كفريان وقتلهم الأنبياء يا أنبياء الله الدلان بغير حق حق درائك الدلان أنبياء بلن الدلان وقولهم يا هذا القول قلوبنا أنا قلبي كان غلف ودبوليه قضاء غلف سيد المشركين تقول هذين وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وحن نبي يا رسولين دبول بنا يسعر كما مقلين مرك أما جساس أوليه وأنا علمي أنا قلبي حكام وباهن أما سيد أنا مارت الله وضب رب الله حرم وفي آذاننا وقر رأس أدريان ويسار ميلا هذا كان دنبه كده جيجينا ومارت ممك لينه ومن بيننا وبينك حجاب فأخر إننا عامله أنا يرى حجاب ما دعي إلى هذين وحرك السنة وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها قلوبته الإله وآرب والدب علي وذلك عليه قناع مركي حرار حرار البحر يأرق وكله وآرب الله صار سمع أما ورقات مركي الغوصة وقرب أخشد والحرى سمع دب عباره والحرى سجل الله بل طبع الله عليها إله قلب قوله آري وحرى بكفرهم قال لماذا قال لماذا هذا سألت إساء قلب الله الدب علي أو واحد قال يا مرة خير فلا يؤمنون مر مين أيام إلا قليلا وحير موجية وحير بحر مين أيام أما إيه لفت قولوا إيمان ير أو من مرة لقيا با نبقوا ذمت الرميان أما واحد كمنا وبكفرهم والوالا ولا دروبتو دي وبكفرهم قال لماذا دي وقولهم يا هذا الكورة على مريم مريم النبي عيسى ويديس بهتانا أي مسبتان عظيما وين بهتان هو أشد الكذب بنت آد درم maryamo waxa ku masabitaan waxay yidhaahdeen ilmahan ay waddo waa wacal hebelaana ka dhalay nin mucayana hebel ay leeyihiin ayagu faatat bihi qowmaha taxmiluhu ayoo mircisa waatay ula timid qoomkeeda qaaluu yaa maryamu laqad ji'ti shay-an fariyan shay lala ama kaagaa la timid yidhaahdeen oo hanfaryaaho ilmo aa la timid yaa ukhta haaruun maa kaana abuuki imraa sawin wamaa kaanad ummuki baqiyan hooyadaana sharbuto ma ahayn aabbahaan nin fiican u ah oo nin xun ma ahayn sidaasay nabi ciise hooyadiis ku yidhaahdeen waa maaragtay waa zinaysatay wa bikufrihim gaalnimadoodii wa qowlihim oo ilaahay rusushiisii iyo wixii dhan ay ku kufriyeen wa qowlihim hadalkoodii calaa maryama maryama ay ku yidhaahdeen nabi ciise hooyadiisa buhtaanan cadiiman masabid aada u weyn oo maaragtay nabiye iyo hafarye ah ay ku tuureen zinadaas wa qowlihim iyo hadalkooda innaa annagu qatalnaa waxaan dilnay almasiixa ciise bna maryam yuhuuda sheegatay annagaa dilnay yidhaahdeen nabi ciise rasuul allaahi oo ilaahay rasuulkiisii ah ayaa sheegtay inay dileen wamaa qataluuhu ilaahay wuxuu yidhi ma dilin nabi ciise wamaa salabuuhu mana aysan salbin salbigu waa hadda kristada ay sameeyeen ee waxay leeyihin nabi ciise inta dilinay aa meel surnay oo ku kawinay saliibku marka waa isdhaaftaas kristada hadda maaragtay waddamadan yurubta iyo meelo badan gaaladaas ka mid a ee calamadooda xataa ku saliibkaas wey suudan norway waxaas o dhanba waa filan dhammaantood waa waxaas iyo kuwo kale dhalan kristadaasaa ku samaysan calaamadaas waxaa nasiib darro ah dadkii muslimiinta loo soo gudbiyey funaanado kristada ay ku taallo ama kooxo ha noqdeen ama wax kale ha noqdeen qofkii isagoo kristada watutukanaa mana is ogan marka arrintaa lagu baraarugoo dadku waa maqan yihiin funaanadahan leeblaaya waata koox fulaan calaamadooda fiil ku taallo salaadna ku tukana calaamada ku taalla fiil marka inaad wadatid mucatab iyo maaragtay saliib adoo muslima falxumaba khaasatan dhalinyarada iska fiiriyeen arrintaas in maaragtay lagu baraarugoo wa qowlihim yani waa jariimow ayaga nabi ciise inay dileen oo saas ka dhigeen oo u salbiyeen oo geed intay sureen ay saas gacmaha u kala taageen saas saliibku soo ma saasa ka dhigeen salbi waa daldaleen wax ka jirana maa wa qowlihim hadalkoodii innaa qatalnaa anagu waxaan dilnay almasiixa ciisa bnu maryam rasuul allaahi ahaa rasuul allahi marka rasuulu ma ogola waa tahakum waxay la mid tahay wa qaaluu yaa ayuha aladii nuzila calayhi dikru innaka la majnuuna daba dhigeen nuzila calayhi dikruna waa leeyihi tahakumaa la yidhaha marka waa jeestaas iyo ciyaar ciyaaru rasuulka allahan dilay leeyihiin wamaa qataluuhu alla wuxuu yidhi ma dilin nabi ciise wamaa salabuuhu mana aysan salbin oo ma aysan maaragtay daldalin walaakin shubbiha lahum laakiin nin kale ayaa nabi ciise suuraddiisa laga dhigay oo markii ay iswaar ka qabteen ilaahay baa qaaday oo samada u qaaday sida qur-aanku noo sheegay bal rafacahu allahu ilayh horena u soo marnay suuratu aali cimraan in ilaahay maaragtay uu kor u qaaday oo ilaah hadda uu nool yahay nabiyullaahi ciise soona degi doono aakhiru zamanka oo uu saliibka jajabi doono doofaarkan uu dili doono islaam moogii wax kalena uusan aqbalay wax gaalnimaa ma yeelayo jizye ma ogola sidaas kusoo degi doonaa xilliga maaragtay aakhirka adduunyada dajaalna isagaa dili doona ninka ilaahnimada sheegana wamaa salabuuhu ma aysan salbin walaakin shubbiha lahum laakiin nin baa maaragtay nabi ciise masawirkiisii yani isagiibaa lagu shabahay oo asagiibaa maarata suuraddiisi la siiyey, markaasay dileen ninkaas. Markaasay yidhaahdeen aayadda arki doonaa wayna ladiina ikhtalafuu fiihi lafii shakin minhu, waxay leeyihin haddii nabi ciise aan dilnay, kuwii kale nasaarada waxay leeyihin aawa ninkii kale xagee ka baxay, ilaa nabi ciise laga qaaday meesha qofaa maqan soomaa, ninna waa dilan yahay. Ninkii dilnaa marka waa nabi ciise ninkii lagu shabahay, laakiin nabi ciise waa ka maqan yahay meesha. Ayagaa markaas qabsaday waxay leeyihin ninkeenni waa marka haddii maaragtay nabi ciise uusan la arkin kan la dilay waa keenni. Markaas ogaaday walaakin shubbiha lahum, yani shabihiisi iyo ekaanshadiisi baa meesha loo saaray kaasay marka dileen. Wa ina aladiina kuwa ikhtalafuu fiihi fii shani ciisa, kuwa isku khilaafay lafii shakin minhu, ciise shaki bay uga sugan yihiin, waa la dilay iyo lama dilin bay isku qabsaday. Wa ina aladiina ikhtalafuu fiihi, kuwa nabi ciise isku qabsaday arintiisa lafii shakin minhu, shaki bay uga sugan yihiin nabi ciise. Maa lahum bihi min cilmin, wax ogaal iyo aqoon uma leh, ila itibaaca dhanni, mala raaciteed moodiye. Nabi ciise in la dilay in kale ma oga, waa malo. Malahaas marka ay faafiyeen maa lahum bihi biciisa min cilmin, wax aqoon iyo ogaal ah kuma leh, ila itibaaca dhanni, mala raacidiis moodiye. Wamaa qataluuhu yaqiinan, ilaahay wuxuu leeyahay yaqiin uma dilin, nabi ciise inuu yahay ninkaan uma dilin, laakiin waa mala armuyaasay. Wamaa qataluuhu yaqiinan, yaqiin iyo hubaal ahaan uma dilin, bal rafacahu allaahu ilayhi, ilaahay baa kor u qaaday, samadaa la keenay. Waraaficuka ilay, bal rafacahu allaahu ilayhi, ilaahay baa maaragtay ka qaaday yahuuddii dili lahayd, ilaahay baa maaragtay kor u qaaday oo xaggiisa la geeyey. Wamaa qataluuhu yaqiina, marka waxay ku tusinaysaa beer inay haystaan, waxaa hadda sheeganayaa waana sidaas isku necabiyiin, yahuud iyo nasaara isma jecla, quluubuhum shatta. Laakiin annaga waxaan umalanaa taxsabuhum jamiican, inay koonsan yihiin umalanaa leenahay, waa lama tashatay ayaga. Laakiin markii isdhexdooda maaragtay isku khaali noqdaan, waa islacnadayaa, waa is ogyihiin waxay kala galeen, wixii ay soo mareen dhibaato waa isla ogyihiin. Bal rafacahu allahu ilayhi, wa kaana allahu, alla wuxuu ahaaday casiizan, alla qaalib ah, oo ambiyadiisa iyo awliyadiisa laguma degdegi karo, waxna laguma samayn karo. Casiiz waa ilaahay, waa qaalib, xakiiman haddana maamul wanaagsan, oo waxa uu qadarayo ama uu maaragtay abuurayo ama uu wax uu samaynayo xikmad bay ku fadhiyaan, cayaar ma ahan. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وإن من أهل الكتاب, أهل الكتاب ككمد معها قف كمجره, إلا ليؤمنن به عيسى أي الرومين يا نبي عيسى قبل موته, نبي عيسى انتو سلمان كار متكست أهل الكتاب ككمده marka nabiyullaahi ciise la soo dejiyo oo uu yimaado waa rumayn khasban canhu, ama yuhuud ha noqdo ama nasaare ha noqdo, waanu rumeeya. Ilashaas ayuu ma dhihin waa dilnay, hadda waa ku khasban yihiin maanta markii uu samada laga soo dejiyo. Wa in min ahli lkitaabi, maa min ahli lkitaab, ahlu kitaabka ka mid ma ahan axad ka mid ah, ilaa layu'minanna bihi, biciisa buu rumaynayaa, qabla mowtihi, qabla mowti ciisa, nabi ciise intuusan dhiman ka hor bay rumaynayaa. Wa yowma alqiyaamati, qiyaamadana maalinteeda, yakuunu waa noqonayaa nabi ciise calayhim korkooda shahiidan, mid ku markhaati fura waxay sameeyeen oo dhagartii ah buu ku markhaati fura. Wa yowma alqiyaamati yakuunu calayhim shahiidan, markhaati buu ku noqonayaa qiyaamada. مركا حديث صحيح عن واشاك النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عيسى وصدق ومارتي مركي ويما هذا مهدي ونبي مي عيسى شبهه ونن مارتي عدالة يوح مارت دين كدفك كل غاية مركا كبعد مارا نبي عيسى مركا كبعد يدين الدونة يعني الدجال من كيلان مرة شاكتي فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا فبظلم قردر من الذين كوي هادوا يهودي يومي ظلم قاس سبب تيسان حرمنا عليهم وحرمنا طيبات وحيالا وناكسا أحلت لهم وكتاب كوري حلال وأهاي جناح لجناحي ظلم قوذي مركو بطل يفساد قوذي با مارت لغا حرمي سورة الله دمين او ايمان دونتا سورة انعام وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر وعلى عدلة ولغا حرم حيوانات عدلة له اريخ عدلة له ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما قال إيا الله بنا بروته ذلك حرم إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا يدبرك وقوة ما لا يريد الهلب بروه كالبوغية أما من دعيرك وحي كسابسا وحوا كرسار الموغية وحي كلا أو مختلط بعظم أما وحي لفق الجلة نوعس بروته أنا هين ولا حرم قال يالله إيو أري ولا قحري ذلك جزيناهم ببغيهم ظلم قوذي بألو أمان مبين وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر فمدى هذا الشيء يعني هذا الشيء يسوف بظلم من الذين هادوا كل يهودية بين ظلم السمايين سببتيس وحرمنا عليهم وحرمنا ضيبات أحلت لهم وعيارة حلالة أو أول حلال وهاي بعد لك حرمي وبسدهم يجيرين تولى عن سبيل الله ضدك كجيريان جدك على كثيرا إن بدا ضدك بسبب وحيو النغذين إنه حق كجيريان وبسدهم جيرين تولى عن سبيل الله جدك إلهي ضدك كجيريان كثيرا إن بدا أرمها السبب تولى لك حرمي وحلا أول لا حلالي رسول بيت دلال يعني ما أرتي بين انتي كسكو وأخذهم الربا هي الربسار أي قاتل وقد نهوا عنه أي الربسار كاسنا أما الربا أنا لقاها يا بي بي ربا دي استعمالها ظلم يكمتها وفي ظلم من الذين هادوا أخذهم الربا ربسارك يا الربابة قال شذيذة وقد نهوا عنه ربابة صغيرة لقال ريابي وكتاب كودي لو قدي ذي بيعيه استعمالان ربابة هذا مسلم قال لقى مار الله وصورة بغرة قصة مرني إن إلهي دقال وشاقي إن الله دقال لما ضدك ربابة عنه وأكلهم أموال الناس إيا عنيتان كودة دتك حولوه إيا عنيان بالبادل حق درائك عنيان إيا بادل لالوش إيا بلايو إيا مارت وحاسك عنيان وأكلهم أموال الناس دتك حولوه إيا عنيان بالبادل حق درائك حقنا كنت قفك مسلمك حولي سوى الوقت ليها لكن حق درائك إيا بادل لم أعقل واعتدنا للكافرين منهم كوى قالوا هي كمدة وعنو ديارنا عذابا أليما عذاب حنوجية وعنو ديارنا لكن الراسخون في العلم منهم أيضا ولما نحن نغذين كوى مسلم واكو جري ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة وصوما مركا كو يركا الرمي أيو كما جران بافاس أيو وادت في عرب أو دين كو يكو لغمي أو سي وناسا ولغمي لكن الراسخون كو كو حيد الدايستي كو ثابت كعه فاسخون وصمرتين والراسخون في العلم سورة العمران وصمرتين رسوخ مركا والثبوت وقت آد علم اللي أفهمي أو حيد الدايستي وقلب ربطه وصغنطه تبدأ بليمة لكن الراسخون في العلم علم ذكوة كسغن منهم كمدة قالوا كتابك والمؤمنون إيادتك المؤمنين تاء يؤمنون أيها الرومين أيان بما أنزل إليك أليه نبي محمد وحي الوسى الدجية وما أنزل من قبلك يوحي أليه كار للدجية والمقيمين صلاة وعن أمانة إيادتك صلاة التوسية وصلاة شروط هذه أركان هذه هي وقت هذه ذاتك إلى رضا المقيمين صلاة وإقام صلاة والمؤتون الزكاة زكاة كون بحناية وذاتك حق الله سينية وقرآن أشياء سيدة السنفي إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل والمؤتون الزكاة زكاة قديمة والمؤمنون بالله واليوم الآخر ذكر الرميسان إلهي إي آخرة أولئك كواس راسخين إي مؤمنين تسوقبوا سنؤتيهم وحنسين دونا أجرا عظيما أبال وين بارسين دونا وجنة لقلين دونا والله أعلم.